الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، آسف على هذا التأخير، وقبل أن نبدأ أذكركم أن غدا إن شاء الله هو 13 من الشهر الهجري، وقد نقل لنا بالأسانيد الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن من سنته أنه كان يرغب في صيام 3 أيام من كل شهر، 13 و14 و15. فأنا أذكر إخواني بما كنا قسمناه من الأسر، فنطلب من كل أسرة إن شاء الله أن تتفق فيما بينها على يوم يعني يفطرون سويا، من باب يعني نأخذ بأيدي بعضنا على طريق إعادة الاستمساك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتفعيل المؤخاء الإيمانية فيما بيننا. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا جميعا، وأن يجمعنا في الآخرة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. معنا في هذا الأسبوع الربع الثالث من سورة من الجزء الثالث من القرآن، وهو في سورة البقرة، يبدأ من الآية 72 بعد 200، وهي قول الله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، الآيات حتى نهاية الربع. ومعنا 3 أحاديث من كتاب رياض الصالحين. انتهينا بفضل الله من باب المراقبة ومن باب الصدق، نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين، ونبدأ من اليوم مع باب المراقبة. والمراقبة هي كما تكلم عنها ابن القيم رحمه الله، وقال هي دوام استشعار العبد في كل آن أن الله يسمعه ويراه. دوام استشعار العبد، دائما يستشعر العبد أن الله يراه ويسمعه، يرى ظاهره كما يرى باطنه. ومن أسماء الله جل في علاه الرقيب، والرقيب عرفه أهل العلم بأنه الذي يرى كل شيء ويسمع كل شيء ولا يغيب عنه شيء من شؤون خلقه. من أجمل التعريفات تعريف الإمام السعدي رحمه الله لما قال: الرقيب هو المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أكمل نظام وأتم تدبير. فالرقيب جل في علاه هو الذي يرى ظاهر الإنسان ويرى باطنه، يسمعه دوما، يراه دوما. وهذا الباب من الأبواب العظيمة التي تحتاج للمزيد من التأمل. قال الإمام النووي رحمه الله مقدما بين يدي الأحاديث بجملة من الآيات، قال 5 باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد، يعني يرصد أعمال العباد، يرقبها وتكتبها الملائكة. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في ذلك كثيرة معلومة. كما ذكرنا هذه الآيات وغيرها تدل على أن الله عز وجل الرقيب يرى كل شيء ويسمع كل شيء ولا يخفى عليه من شؤون خلقه أي شيء، فحري بمن علم ذلك أن يتعبد لله بمقتضى ذلك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال أغلب أهل العلم فادعوه بها، أي أنه ينبغي للعبد أن يتخير في الدعاء ما يوافق مطلوبه وما يرجوه، فيقول مثلا يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، إلى آخر ذلك. وقال أيضا كثير من أهل العلم فادعوه بها، أي فاعبدوه بها، ولله الأسماء الحسنى فاعبدوه بها، فادعوه بها أي معناها فاعبدوه بها، المعنى أي إذا عرفت اسما من أسماء ربك أو صفة من صفات الله جل في علاه فينبغي أن يرى أثر ذلك في حياتك، أن تعبد الله بمقتضى هذا الفهم وهذا العلم لاسم من أسماء الله عز وجل. إذا عرفت أن ربك هو السميع فراقب ما تتكلم به أنه البصير، فراقب ما تقبل عليه من الأعمال ومن الأقوال. قال وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام صلى الله عليه وسلم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني الأغلب أن السائل يجهل الجواب، فمعنى أنه يقول له صدقت أن هذا السائل له مأرب آخر من السؤال وليس عدم معرفته بالجواب. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. هذا هو الشاهد الذي لأجله ذكر الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث العظيم، حديث جبريل في باب المراقبة. قال فأخبرني عن الإحسان. قال ها أن تعبد الله كأنك تراه، هذه هي المراقبة، هذا مقام الإحسان وهو مقام المراقبة، مراقبة العبد لربه عز وجل في السر والعلن، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا انتظرت شيئا ما، ثم قال يا عمر أتدري من السائل، من هذا الذي سألني وانطلق؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم. يعني هذه الأسئلة ليس لكونه يجهل الجواب عليها، إنما غرضه وهدفه يعلمكم دينكم. هذا الحديث رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك، يعني في اشتهاد كثير العلماء. قال والعالة يعني الفقراء، وقوله مليا يعني فلبثت مليا أي زمانا طويلا، وكان ذلك ثلاثا إلى آخر ما ذكر الإمام النووي. الحديث 62 قال وعن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت. هذا الشاهد لا تكن التقوى مرتبطة بما يراك الناس عليه في الظاهر وفقط، إنما حيثما كنت في أي مكان أمام الناس بعيد عن أعين الناس. التقوى المراقبة ينبغي أن تكون ابتداء لنظر الله ولسمع الله جل في علاه. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أنت بشر، وارد أن تخطئ، وليس العيب أن يزل الإنسان فكل بني آدم خطاء، لكن العيب أن يستمرئ الخطأ وأن يصر عليه وأن لا يرجع. إن رب العالمين يحب من عباده التوابين، يحب العبد الأواب الذي إذا زلت قدمه عاد وآب ورجع لربه. قال: وخالق الناس بخلق حسن. هذا رواه الترمذي وحسنه وأيضا صححه الشيخ الألباني رحمة الله. الحديث 63. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني بالامتثال أوامره وبالانتهاء عن نواهيه، احفظ الله بمراقبة في السر والعلن إلى آخر ذا. احفظ الله تجده تجاهك، تجاهك يعني معك، والمقصود هنا بالمعية معية الحفظ والتسديد والرعاية، وليست المعية العامة، فإن معية الله لعباده نوعان: معية عامة فهو مع كل خلقه جل في علاه بعلمه وسمعه وبصره، لا يخفى عليه من أمورهم شيء. أما المعية الخاصة النوع الثاني فهي معية الحفظ والتسديد والتأييد والنصرة، تكون لأولياء الله جل في علاه، كان فيها ربنا عز وجل مع إمام الدنيا صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو بكر: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخاف إنني معكما أسمع. هذه هي المعية الخاصة، معية رب العالمين لعباده المؤمنين، نسأل الله ألا يحرمنا من ذلك. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وهو كذلك. وفي رواية غير الترمذي يعني رواية الإمام أحمد رحمه الله قال: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه الرواية رواها الإمام أحمد وحسنها بعض أهل العلم وضعفها بعضهم، لكن الرواية الأولى رواية الإمام الترمذي رواية المشهورة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذه صححها الشيخ الألباني رحمة الله عليه. آخر مرة كنا مع رسالة حلية طالب العلم لمؤلفها فضيلة الشيخ بكر رحمة الله عليه، كنا مع الأدب العاشر وهو هجر الترفه، ونقرأ ونشير إلى بعض المعاني في كلام المؤلف رحمة الله عليه. قال: لا تسترسل، لا تغرق نفسك في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. هذا جزء من حديث صحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البذاذة من الإيمان. البذاذة ترك التنعم الزائد والرفاهية الزائدة. من حسن تربية المسلم لنفسه أن يضيق على نفسه أحيانا فيما أباحه الله، لا يقتر ولا يشدد، وإنما يتقلل من المباح أحيانا. النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه كان يأمر أصحابه بالاحتفاء أحيانا وكان ينهاهم عن الترجل إلا غبة. الاحتفاء أن الإنسان إن استطاع في بعض الأوقات وفي بعض الأزمان أن يسير ولو لخطوات حافيا فإن ذلك يكون من التربية لنفسه ومن التهيئة حتى إذا ما عرض له عارض يكون الإنسان مستعد لهذا. وهذه الدنيا تتقلب بأهلها وتلك الأيام نداولها بين الناس. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هكذا الدنيا لا تسير على وتيرة واحدة. فمن إفساد المرء لنفسه أن يعود نفسه على طعاما معينا وعلى زي معين وعلى ألا يقل مستواه الاجتماعي وفي الطعام والشراب والثياب إلى غير ذلك عن مستوى معين. لا، ينبغي للإنسان أن يعود نفسه أحيانا على التقلل من ذلك كتربية لنفسه. وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالاحتفاء أحيانا وكان ينهانا عن الترجل إلا غبة. الترجل هو تسريح الشعر، إلا غبة يعني مرة ومرة. معنى الحديث طبعا في أحاديث أخرى كثيرة جدا جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الإنسان الذي يكون له شعر بإكرام الشعر، ونهى الرجل الذي دخل عليهم وثائر الشعر شعر اللحية والثياب أمره أن يصلح ذلك إلى غير ذلك. وإن الله جميل يحب الجمال، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، تأكل وتشرب وتلبس نظيف وفي صورة طيبة جميلة تحبب الناس في الالتزام وتحبب الناس في الإسلام، لكن الإسراف، لكن أن يتعود الإنسان على ذلك، يتعود ألا يقلل من ذلك أبدا وكأنه لن تعرض له أبدا أي أمور يعني تضغط عليه وتحوجه لأن يسير أحيانا مثلا على هذه الهيئة أو أن يأكل أحيانا من الطعام الفلاني وهو يأباه ويأنف منه ويأبث ويأنف من الثياب الفلاني أو كذا أو كذا أو المجلس الفلاني أو الجلوس في الوقت الفلاني. لا، كل هذا طالما أن المسلم يعود نفسه على شيء من ذلك فهذا من حسن تربية المسلم لنفسه. قال لا تسترسل في التنعم والرفاهية فإن البذاذة من الإيمان. من الإيمان أن تترك أحيانا الرفاهية الزائدة، التنعم الزائد، هذا من الإيمان، هذا من تربية الإنسان لنفسه. قال وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في كتابه المشهور، كتاب أرسله عمر رضي الله عنه لبعض الأمراء على بعض البلدان، وكان مما كتبه رضي الله عنه قال وإياكم والتنعم. إياكم كلمة تحذير، تحذير، انتبهوا لا تكونوا دائما من المتنعمين من المرفهين حتى إذا ما دارت بكم الدنيا وردت عليكم الأمور تعجزون عن تحمل ذلك وتجزعون وتسخطون ولا تصبرون. قال وإياكم والتنعم وزي العجم. زي العجم هو اللباس الذي من ارتداه قيل حتما أنه من العجم ليس من المسلمين، يعني أمثلة معينة كده، ثياب معينة، مثلا الطاقية التي يرتديها اليهود عليهم من الله ما يستحقون، هذا ليس من زينا، هذا زي أقوام معينة. العجم الأصل، أصل اللفظة أنها تطلق على الأوروبيين وغير العرب وغير المسلمين، ومن أسلم منهم فإنه يلتحق بالمسلمين وأنا نقول عنه أنه من العجم. لا، هو يسكن عندهم، إن هاجر إلى المسلمين فهو أفضل له، لكن هو يلتحق بالمسلمين لأنه اتبع من جعله الله عز وجل وبعثه للأميين رسولا صلى الله عليه وسلم. قال وزي العجم، لكن إذا كان هناك ثياب معينة لا تشير إلى عقيدة معينة ولا يقتصر على لبسها فقط غير المسلمين وقد شاع في الناس لبسها ولا تصادم نصا في الشرع ولا تشير إلى عقيدة مرتبطة عقيدة باطلة عند غير المسلمين فهذا مما عمت به البلوى. قال إياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا. قيل إن بعض أجداد العرب كان اسمه معد وكان يعيش يعني الشدة ولا يسترسل في الترفه وينهى أبناؤه عن ذلك. فقال عمر رضي الله عنه تشبه بهذا الجد. قال واخشوا شنو. الشيخ العثيمين رحمه الله ذكر كلام تحت هذا الكلام، مضمون الكلام إن الإنسان الذي يربي نفسه على أن يكون مرتاح دائما لا يذوق طعم البرد في أيام البرد ولا يذوق طعم الحر في أيام الحر ولا يحاول أن يمشي ولا يحاول أن يقوم ليأتي لنفسه بشيء، لا هو عود نفسه دوما على ذلك. هذا إنسان أفسد نفسه وضيع على نفسه هذه التربية الإيمانية. إن البذاذة من الإيمان وتربية النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله واخشوا شنو. قال هو من الخشونة التي هي ضد الليونة. وهذه وصايا عمر رضي الله عنه، وصايا نادرة لو أن الناس عملوا بها سواء طلبة العلم أو غير طلبة العلم لكان فيه خير كثير. قال الآن في البلاد التي من الله عليها بالأمن وطيب العيش وكثرة المال صار الأمر بالعكس، فالتنعم موجود. لا يريد الإنسان، ده كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، إلا أن يركب مركبا مريحا، حتى الشيء اللي بيركبه عايز يكون في منتهى الراحة. قال ولا يريد أن يركب إلا مركبا مريحا. قال ويبني قصرا مشيدا لا يناله شيء من الأذى، لا برد في برد ولا حر في حر، لا يمسه شيء، متنعم تماما. ولهذا كثرت فيهم الأوبئة التي تترتب على عدم الحركة، كل حاجة بقت بالإيه؟ بالريموت. قال مثل السمنة والضغط وضيق التنفس إلى غير ذلك، نسأل الله العفو والعافية. قال بعض الناس تجده شابا، ده كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، قال تصعد أنت وإياه الجبل لا ينتصف الجبل إلا وقد سارع نفسه، يعني أنفسه خلاص إيه بقت متلاحقة. قال حتى كاد يخور بدنه. قال وأنت مستريح، لماذا؟ قال لأنك تعودت، وهو لم يتعود رغم أنه شاب. أذكر أننا كنا مرة في عمرة وتوقف بنا الأتوبيس عند المكان الذي إلى جوار الجبل الذي في أعلاه غار حراء الذي كان يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر المشهد تماما، إن كل الناس اللي كانوا معنا فيه وقفوا ينظرون إلى الجبل، وبعدين إيه واحد ورا واحد ركبوا الأتوبيس تاني وإيه ورحمة يعني كل ده لسه هنطلع كل ده، مع إنه هو ممكن ما يعودش للمكان ده تاني، ما يرجعش للمكان ده تاني. فالشاهد أن هجر يعني العمل، وأن الإنسان يريد أن يكون دوما مرفها دوما يعني متنعما في كل شيء، لا يريد أن يتحرك، هذا يفسد الإنسان وهذا يضر القلب. هذا يضر القلب، الرفاهية تمرض القلب وتقتله. لذا تجد أن الناس أصحاب القضايا يعني الذين يعيشون، نسأل الله أن يرفع الضر عن سائر بلاد المسلمين الذين يعيشون تحت القصف وفي الحرب والكر والفر، تجد قلوبهم حية ينتظرون الموت ويستعدون في أي لحظة، في أي لحظة هو متصل بربه عز وجل. لكن المستريح النائم مع التكييف ومع الريموت ومع كذا ومع كذا، هذا لا يكاد يخطر له الموت على بال، لكن هذا الإنسان مستعد للموت في كل لحظة، يقبل عليه. والرفاهية قلت أنها تمرض القلب تتعبه ولا تفيده. قال المؤلف رحمه الله وعليه إذا عرفت ذلك أن الرفاهية الزائدة والليونة الزائدة والتنعم الزائد يضر الإنسان ولا ينفعه، فازور يعني انصرف عن زيف الحضارة، فإنه يؤنث الطباع. يؤنث الطباع الرجل يكون يعني يستطيع أنه يفعل ويصنع ويقوم ويسعى إلى آخر ذلك، بخلاف طبيعة المرأة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام. الإنسان اللي هو تعود، اللي هو لا يتحرك من مكان، يتعود على الرقيق والطيب من الثياب والطيب والرقيق من الطعام إلى آخر ذلك، هذا تلين طباعه وتهدأ ثورته إلى الحد الذي يكون فيه شبه من النساء. قال: فإنه يؤنث الطباع. قال: ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام. يعني كأن الإنسان كده إيه مربوط، ساعة أمام المرآة يرجل شعره، وساعة ينظم ثيابه، وساعة يختار بين أنواع الطعام وأنواع الشراب، وساعة هذا مقيد، هذا مقيد. قال: ويقيدك بخيط الأوهام ويصل المجدون. في غيرك ناس عايش لهدف، عايش لرسالة معينة، فأنت مع التنعم ومع الاسترسال في ذلك وهو يجد في طريقه. قال: ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك. إيه اللي عطلك؟ قال: مشغول بالتأنق في ملبسك، وإن كان منها شيئات ليست محرمة ولا مكروهة. يعني أنت بترتدي ثياب، هل ارتداء هذه الثياب حرام؟ لا مش حرام. هل الأكل من هذا الطعام الفلاني حرام؟ لا ليس حراما، لكن الاسترسال في ذلك والتعود على ألا يقل عيش الإنسان وطعامه وشرابه وثيابه عن ذلك يضره ولا ينفعه. قال: وإن كان منها شيئات ليست محرمة ولا مكروهة، لكن ليست سمتا صالحا، والحلية في الظاهر كاللباس، عنوان على انتماء الشخص. أنت لما بتشوف الإنسان بيلبس بطريقة معينة ويهتم بطعامه وشرابه بطريقة معينة، يأكل بطريقة معينة ويمشي بطريقة معينة، خلاص أنت بتصلك رسالة أن الإنسان ده عايش علشان الهدف الفلاني، ثمينا كان أو حقيرا، قليلا كان أو كثيرا. قال: والحلية في الظاهر كاللباس، عنوان على انتماء الشخص، بل تحديد له. أنت بتشوفه بيقلد فلان وفلان وفلان وفلان في طريقة الثياب، خلاص أنت عرفت هو عايش ليه، وأنت حددت أن هذا الإنسان قيمة عقله كذا وكذا. قال: بل تحديد له، وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ فكن حذرا في لباس. طبعا هندام الإنسان وطريقة لبسه وطعامه وأكله وشربه وعيشه تعبر عنه، إذا كان صاحب قضية، إذا كان إنسان يعيش مع سفاسف الأمور ومع الأمور التافهة، ولا إنسان يعيش عيشا جادا لأمور مهمة. قال: فكن حذرا في ثيابك، لأنه يعبر في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. وهذا قيل، ولهذا قيل: الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، اللي في قلبه محبة لرسول الله، بيتشبه في ثيابه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سمته وفي حياته وفي كل شؤونه، والذي في قلبه حب لفلان وفلان وفلان بيتأثر به من غير أن يشعر أو حتى عن عمد. قال: والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل، تقول ده إنسان محترم لما يكون في شكل كده معين. قال: أو التمشيخ والرهبنة، يعني ده إنسان إيه ذاهب إلى درس علم أو إلى المسجد أو إلى كذا أو إلى كذا. قال: أو التصابي، هو عنده 70 أو 80 سنة ويلبس ويرتدي ثياب ليشعر أو ليشعر الناس إن هو ابن 20 سنة. لا، تصابي مذموم وليس ممدوح في عندنا. قال: وحب الظهور، إن فلان لابس الزي الفلاني، وأول من لبس الزي الفلاني ده فلان الفلاني، يعني كأنه ثياب شعر. قال: فخذ من اللباس، هذه هي الوصية، ما يزينك ولا يشينك ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز، تخليش الناس تغتابك. هذا مما ينبغي أن تفطن له. اشتهر عند السلف قولهم رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. لما تقف في المكان ده الناس هتتكلم عليه، أو لما تمشي بالشكل الفلان وتلبس الشيء الفلان الناس هتلمزك. هذا مما يذم بسوء التصرف، وانت لا كف عن نفسك الغيبة، لا تدع لقائل، لا تدع فيك مقالا لقائل ولا لمزا للابس. قال وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله. انت راجل صاحب رسالة، انت راجل داعية، انت لما تبقى في سمت معين كذا اما يدعو الناس واما ينفر الناس. قال بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان ادعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك انت بتحسن من هذا ولا تفاخر ولا تقتر ولا تضيق ولا تشدد، يكون قربه أنت بتسير بهذا الشكل علشان تكون دعوة لغير. قال لأنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. بعض الناس يصد الناس عن الدعوة بمجرد أن يرونه على طعام أو يرونه يرتدي ثيابا معينة. قال وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أحب إلي أن أنظر القارئ. القارئ أو القراء هم العلماء، كان القراء يعني العلماء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه، فقوله القارئ يعني العالم وطالب العلم. قال أحب أن أنظر القارئ أبيض الثياب، كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم البياض. قال أي ليعظم في نفوس الناس، فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. على قدر احترام الإنسان لنفسه والتزامه وعدم انحرافه ولا شططه يكون إقبال الناس واستمساكهم بما معه من الحق. قال والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأسراب القطا. القطا نوع من أنواع الطيور الصغيرة، يسيرون ويطيرون في جماعات، مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. لما يطير السرب إذا توجه من في الأمام يمينا يسير الجميع وراءه يمينا. الناس إذا ارتدت الدولة أو الأمة المنتصرة ثيابا معينة يرون إن من الدواعي القوة وكذا وكذا إن إحنا نرتدي كما يرتدون أو نأكل كما يأكلون أو كذا وكذا. هذا من الوهم، وإنما على الإنسان أن يأخذ بأسباب القوة. قال فإياك ثم إياك من لباس التصابي. يرتدي الإنسان ما يتناسب مع سنه ومع ما يحمل من أهداف. قال أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه. لباس الإفرنجي الذي يختص بأقوام معينين كما أشرت إلى هذه الطقية التي يضعها اليهود، لا حرام على إنسان أن يرتدي ذلك. قال وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لا لا إفراط ولا تفريط، خذوا زينتكم وفي ذات الوقت لا تسرفوا، فلا خيلاء ولا ثياب مقطعة ولا كذا ولا كذا، الإنسان يكون معتدلا وسطا. قال وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكن الاقتصاد في اللباس برسم الشرع تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن. وتطلب لو أنت عايز تتوسع في هذا البحث دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق لا سيما الجامع للخطيب. ولا تستنكر هذه الإشارة، ما تقولش إيه ده كلام عن الثياب وعن الطعام، لا في ديننا كلام والاهتمام بذلك، بل في صحيح البخاري كتاب كامل اسمه كتاب اللباس التي تليق بأهل الإيمان والذي لا يليق بأهل الإيمان. قال ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس، والله أعلم. نقف إلى هنا إن شاء الله ونتابع مع الأدب التالي في المرة المقبلة إن شاء الله. قل قولي هذا.